القلب من الفرحة غنى وبالطاعة هالقلب تهنى للعرايس شو بتمنى يبنوا بيت الحب سوي بلش لون الورد يدوب ما الورد بيخجل قدامك يا أمي الحور العين